بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 74 بعد 100 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر الأمثلة على الغلو في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن تلك الأمثلة المثال 9 القول بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمع كل دعاء ونداء عند قبره الشريف. بعض الناس يقول هذا، وهذا من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إنه يسمع كل دعاء وكل نداء عند قبره، فإذا جاء شخص ودعا عند قبره فإنه يسمعه أو يناديه، وهذا الاعتقاد اعتقاد باطل، فإن هذا لم يثبت في الكتاب والسنة ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يسمع كل دعاء أو نداء من البشر. وإنما الذي ثبت أنه عليه الصلاة والسلام يبلغه صلاة من يصلي عليه، صلاة من يصلي عليه، فإن الله يوكل يعني من الملائكة من يبلغه صلاة الذي يصلي عليه، سواء كان عند قبره أو بعيدا منه، كما جاء عن بعض أولاد علي رضي الله عنه أنه رأى رجلا كأنه الحسين أو من أولاد الحسين، رأى رجلا يأتي عند فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما أنت إلا والذي بالأندلس إلا سواء، يعني الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الأندلس أو تصلي عليه هنا أنتم سواء، فإن الله يوكل من الملائكة من يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم صلاة هذا الرجل. فإذا صلينا على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يبلغه ذلك عن طريق الملائكة، فإن الملائكة تبلغه تلك الصلاة وذلك السلام. أما أن النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه يسمع كل من دعا وكل من ناداه من البشر، فهذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، فإنما الدليل ورد في هذا. فالقول بأنه يسمع كل دعاء ونداء يعتبر من الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام. المثال 10 القول بأنه يرى كل من زار قبره. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كل من جاء يزور القبر يراه، وهذا لم يثبت في كتاب ولا سنة، ولم يثبت، بل أن بعضهم يعني من الغلاة يقول أنه مد يده من القبر لفلان أو لفلان من أجل أن يصافحه. هذا كلها من الخرافات التي لا يجوز للمسلم أن يعتقدها، لا يجوز للمسلم أن يعتقد مثل هذه الخرافات، أن النبي صلى الله عليه وسلم يمد يده من القبر ليسلم على فلان أو على فلان. ومن تلك الأشياء المثال 11 القول بأن اسم أحمد أو محمد لا يدخلان النار. لماذا؟ قالوا تكريما وتعظيما لاسم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا اعتقاد عند بعض الناس، يقولون أي واحد اسمه أحمد أو محمد لا يدخل النار، حتى لو كان ما كان، حتى لو كان يفعل ما فعل. لماذا؟ قالوا تكريما وتعظيما لاسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل، اعتقاد باطل، فإنه عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لأهله وعشيرته: لا أغني عنكم من الله شيئا، والله سبحانه وتعالى يقول: كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة. فالإنسان مرتهن بعمله وليس مرتهن بنفسه باسمه، كل إنسان مرتهن بعمله، عمله هو إن كان صالحا فهو من أهل الفوز، وإن كان عمله سيئا فهو من أهل الهلاك والعياذ بالله. فالقول بأن اسم أحمد أو محمد لا يدخلان النار هذا من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأشياء التي ليس عليها دليل. 12 من الأمثلة القول كما هذا مشهور عند كثير من الناس وفي كثير من يعني الأوراق التي تعلق على الجدران، وعند بعض المحاضرين الذي يحاضر وما ترونه إلا يذكر هذا، ويوم الجمعة يقولون اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. هذه الكلمات يعني قالت في اللجنة الدائمة في فتوى لها برقم 17248، قالوا هذا الكلام فيه إطراء وغلو، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنه جعل النبي عليه الصلاة والسلام يشفي الأبدان ويعافي الأمراض، وهذا مختص بالله وحده، الله هو الذي يشفي، الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي الأبدان، وهو الذي سبحانه وتعالى يعافي من الأمراض، فهذا لا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وهم لا يريدون بذلك يعني الدواء المعنوي، دواء الرسالة، إنما هم يعتقدون هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفي الأبدان، يشفي البدن ويرفع المرض هو، فهذا لا يجوز اعتقاده، اعتقاد مثل هذا الشيء في النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة كذلك هو المثال 13، وهذا شيء منتشر جدا بين الناس، وهو كتابة اسم الله وكتابة اسم محمد، يعني تكتب لوحة يكون الله وجنبها محمد، اسم لرسول الله محاذيا لاسم الله في ورقة أو في جدار أو في لوحة، هذا ما يجوز. وهذه كثيرا يعني ما تكتب هذا في السيارات أو على الجدران أو تعلق في اللوحات، يعني يكتب الله اسم الله ثم بمحاذاته محمد، الله محمد. جاء في فتوى اللجنة الدائمة برقم 21801، قالوا هذا من الغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، والواجب منع وتعليق مثل هذه اللوحات والورقات وطمسها حماية للعقيدة، حتى لا يعتقد الجاهل أن النبي عليه الصلاة والسلام مكافئا لله سبحانه وتعالى ومماثلا لله، هذا سد للذريعة أن لا يعتقد معتقد هذا. عندما يكتب وتقرأ يأتي الشخص ويقرأ يقول الله محمد الله محمد ويضعها بحذائها، هذا من الأشياء التي نهى عنها العلماء وحذروا منها ومنعوا تعليق مثل هذه اللوحات. فالذي عنده من هذا شيء يغير مثل هذا، يغير مثل هذا، لأن هذه كلها أشياء ذرائع، ذرائع لهذا الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، ولا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حيا، ما يرضى، ما يرضى بهذا. بل وجد عند بعضهم أنه يعني علقوا في بعض المساجد 99 اسم للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الغلو، يعلقون لوحة وفيها 99 اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مضاهاة لأسماء الله الحسنى، وهي كثيرة أسماء الله الحسنى، وليس لها يعني حد نعلمه، ليس لها عدد معلوم لدينا، إنما منها 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فهؤلاء جاءوا وكتبوا 99 اسما للنبي صلى الله عليه وسلم ويعلقونها في بعض المساجد، فهذا من الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا كم قد أخذنا من أنواع الغلو وكم أيضا سنأخذ، وهذا كله منتشر وموجود من يقول به، هذه ليست من نسج الخيال، هذه الأشياء ليست من نسج الخيال، هذه أشياء موجودة في المجتمع الإسلامي سواء كان في هذا البلد أو في بلد آخر، فليست هذه من نسج الخيال، بل إن هذه موجودة ومكتوبة في الكتب وسئل عنها أهل العلم. فعلى الإنسان أن يتحرى، أن يتحرى وأن يحمد الله على نعمة السنة وعلى نعمة الالتزام بالكتاب والسنة، وأن لا يكله الله إلى أهل البدع وإلى أهل هذه الخرافات حتى يصبح طوال عمره وهو في عمى لا يعرف ماذا يعتقد ولا يعرف ما هو الحلال ولا يعرف ما هو الحرام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.